فإذا صلى في مسجد العصر أو في مسجد الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر لحاجة أو لحضور درس وجدهم يصلون يصلي معه يصلي معه تكون له الصلاة الثانية نافلة ولو قال وقت نهي يستثنى هذا. نعم لا لا لا لا لا لا يدخل لو لا يدخل ويصلي مع الناس. نعم يوم الجمعة ظاهر الحديث أنه مستثنى وأنه جاء في الحديث أن من جاء وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام في بعضها. نعم قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعة الطواف بعده. كذلك ركعة الطواف إذا كان يطوف بالبيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف ولو كان في وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب لها سبب. ومثله أيضا تحية المسجد على الصحيح إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وسنة الوضوء كذلك هذه مستثنات. وقال جمهور العلماء إن حديث النهي مقدمة لأنها صح وأكثر. الجمهور يرون أن الإنسان إذا جاء وقت بعد العصر يجلس أو بعد الفجر. والقول الآخر لأهل العلم أن عمومها مخصوص ويؤيد هذا أنهم حتى الجمهور قالوا بأنه لا بأس أن يعيد الجماعة ولا بأس أن يقضي الفريضة. نعم والصواب أنها تفعل ذوات الأسباب تفعل وما عداها لا إذا كان جالس في المسجد بعد عصر الفجر ليس له أن يصلي. نعم قال والصلاة على الجنازة كذلك مستثنات صلي على الجنازة بعد العصر بعد الفجر وصلاة الكسوف أيضا إذا كسفت الشمس بعد العصر وصلى لأنها لها سبب. نعم قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. أما بعد الفجر نعم جاء ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا فقال له يا رسول الله إني لم أصلي ركعتي الفجر فسكت عنه. أما بعد العصر فليس له ذلك ليس له نقض الراتب بعد العصر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل بيت بعد العصر إلا صلى ركعتين وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتي راتبة الظهر فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. فهذا من خصائصه من خصائص كونه قضى راتبة الظهر بعد العصر ومن خصائص المداومة عليهم. جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. فدل على أن قضاء راتبة العصر بعد العصر والاستمرار عليها من خصائص عليه الصلاة والسلام فلا تقضى الراتبة بعد العصر. نعم وإنما بعد العصر سنة الراتبة لا بأس إعادة الجماعة أما سنة الراتبة لا تقضى كذا قضاء الفريضة. نعم قبل المغرب نعم لا إذا فاتت ما تقضى خير فراتبة الظهر القبلية تقضى بعدها إلى دخول وقت العصر وراتبة المغرب تقضى إلى مغيب الشفق راتبة العشاء إلى نصف الليل فلا تقضى لا تقضى إلا راتبة الفجر لا بأس أن يقضيها بعد الصلاة ويقضيها بعد الشمس. إذا فاتت راتبة الظهر انتهى العصر خلاص فات محلها ما تقضى. نعم نعم إيش راتبة المغرب إلى مغيب الشفق إلى خروج الوقت ما تقضى ما في دليل يدل على أنها تقضى. راتبة الظهر في الوقت وراتبة المغرب في الوقت إلا السنة القبلية قبل الظهر تقضى بعد الظهر والفجر له أن يقضيها بعد الشمس وله أن يقضيها بعد الفجر مباشرة جاء يدل على هذا وهذا. نعم نعم نعم له أن يقضي له أن يقضي إذا كان لا يتشاغل لا ينشغل عنها يقضيها بعد الشمس وإن كان يتشاغل يقضيها بعد الفجر مباشرة. نعم نعم يصل الجماعة لا يصف عليهم الجماعة. نعم قال ويجوز قضاء المفروضات. نعم لأن مستثنات قضاء الفرائض. نعم باب الإمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم